الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأتباعه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فلعلنا نقتطع هذا الدرس في جمل كثيرة من مسائل أحكام سجود التلاوة والشكر إذا تمكنا من ذلك، ولعل بعضكم يتولى تفريغ هذا الدرس كاملا حتى ننفع به المسلمين بإذن الله عز وجل. وفي هذا الدرس بخصوصه لا نكتفي بمجرد نتف الفوائد، وإنما لابد من التفريغ الكامل، فلعل بعضكم ينتدب له بإذن الله حتى ننفع به المسلمين. فأقول وبالله التوفيق: الكلام على سجود التلاوة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: إذا قيل لك ما حقيقة سجود التلاوة؟ الجواب: هو سجدة واحدة يسجدها الإنسان عند مروره على شيء من آيات التلاوة في المصحف. هي سجدة واحدة يسجدها الإنسان إذا مر على شيء من آيات التلاوة في كتاب الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: إن قيل لك ما فضل سجود التلاوة؟ فقل: لقد دلت الأدلة على فضيلة سجود التلاوة، والقول الجامع في ذلك أن كل نص يدل على فضيلة السجود على وجه العموم والإطلاق فيدخل فيه سجود التلاوة. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويلي، أو قال: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وفي الحديث عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبان فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: فسكت عني، ثم سألته الثانية فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة، لأن هذه الأحاديث وردت مطلقة وعامة، والأصل المتقرر عند العلماء هو وجوب بقاء العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييد العام تخصيص العام إلا بدليل، ولا تقييد المطلق إلا بدليل. فالسجود من أعظم ما يتعبد لله عز وجل به. المسألة الثالثة: إن قيل لك وما حكم سجود التلاوة؟ فقل: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه على أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه واجب، وهو ظاهر اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بأنه سنة مؤكدة، والقول الثاني إن شاء الله هو القول الصحيح. وهو أن سجود التلاوة مندوب وليس بواجب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد، وثبت عنه أنه لم يسجد. وأوضح من هذا ما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وقد قال هذا في خطبة، أي أنه قاله بمحضر من الصحابة ولا يعلم له مخالف، فكان كالإجماع السكوتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سجود التلاوة ليس بواجب. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما من قال بأنه واجب فإن الأدلة لا تسعف قوله، رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب. المسألة الرابعة: إن قلت وكم سجدة في المصحف، وما دليل مشروعيتها، مع شيء من خلاف أهل العلم في ذلك، فأقول: اعلم أن في المصحف 15 سجدة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى عليها جميعا إلا في 3 مواضع، أو نقول بالإجمال إلا في موضعين. فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في السجدة الثانية من سورة الحج، واختلفوا كذلك في السجدات الثلاث من المفصل، ولكن القول الحق في هذه المسألة هو مشروعية سجوده، هي مشروعية سجودها جميعا. فأما سجدة الحج الثانية فلا نعلم فيها شيئا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن ثبت السجود فيها عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت السجود فيها عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عمر، وعن أبي الدرداء، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. بل وقد ذكر الإمام إسحاق بن راهوي الإجماع على ذلك، فقال رحمه الله تعالى: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين. وأما حديث خالد بن معدان موقوفا عليه في قوله فضلت سورة الحج بسجدتين، فقد رواه الإمام أبو داود في المراسيل، ولكنه حديث ضعيف، وقد وصله الإمام أبو داود في السنن من حديث عقبة بن عامر، وزاد فيه: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، ولكنه أيضا حديث ضعيف. فإذا سجدة الحج الثانية في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه لا يعرف فيها شيء من المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم يصح في هذا، وإنما دليلها فعل الصحابة، فعل الصحابة الذين ذكرت لكم، ولا يعرف لهم مخالف. بقينا في موضع الخلاف الثاني، وهو السجدات الثلاث من سورة المفصل، من سورة المفصل، وهي في سورة الانشقاق، وفي سورة العلق، وفي سورة النجم. هذه مواضع 3 من سجدات القرآن، قد اختلف أيضا فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، والحق أن السجود فيهما مشروع وسنة. فإن قلت وما دليلك على هذا، فأقول: الدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأما السجدة في سورة النجم ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وكذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد من كان معه إلا شيخا من قريش رفع كفا من تراب أو حصى إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي رواية للإمام البخاري وهو أمية بن خلف أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما السجدة في الانشقاق وفي العلق فقد ثبتت كذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنت ترى أنها ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. فالحق في هذه المسألة هو أن السنة إذا مر الإنسان على شيء من هذه السجدات التي وقع فيها الخلاف وهي السجدة الثانية من سورة الحج والسجدات الثلاث في المفصل أنه يسجد فيها لثبوت السنة بذلك. وأما ما قبلها من السجدات فإن الإجماع قد تحقق فيها، فقد اتفق أهل العلم على أنه يسجد في غير هذه المواضع من سجدات القرآن. ويوضح هذا المسألة التي بعدها وهي المسألة الخامسة. إن قلت ما مواضع سجدات القرآن، ما مواضع سجدات القرآن، فنقول الجواب ونحن نطلب من الجميع أن يساعدونا في ذلك حتى نعدها ليستفيد الناس. أول سجدة تمر عليك في كتاب الله هي في سورة الأعراف، وذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قول الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات في سورة الرعد في سورة يونس في قول الله عز وجل الرعد نعم يمر عليك بعد ذلك في سورة الرعد في قول الله تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ثم بعد ذلك يمر عليك في سورة النحل في قول الله عز وجل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون والآية بعدها. ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة الإسراء في قول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. طيب والآية بعدها. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة مريم في قول الله عز وجل فأولئك في قول الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم ومن في قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. استعد يا فهد الله هديك. ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة الفرقان في قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة النمل في قول الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون والآية بعدها. ثم يمر عليك بعد ذلك السجدة في سورة السجدة وذلك في قول الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة صاد، وقد سجدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وذلك في قول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ثم بعد ذلك يمر عليك السجدة في سورة فصلت، وهي قول الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر أنعشوا ذاكرتكم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، والآية بعدها. ثم بعد ذلك يمر عليك سجدات المفصل، وهي النجم، الحج، نعم الحج، في سورة الحج سجدتان: الأولى في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الآية، والتي بعدها في آخرها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا الآية. ثم السجدات الثلاث في سورة في سور المفصل، في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم: فاسجدوا لله واعبدوا. ثم في سورة الانشقاق: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ثم بعد ذلك في آخر سورة من سور السجدات، وهي العلق، في قول الله عز وجل: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه هي المواضع، وقد ذكرت لكم أدلتها. ومن المسائل أيضا ما حكم تتبع آيات السجدات ليسجدها الإنسان في كل يوم؟ ما حكم تتبع آيات السجدات وقراءتها ليسجدها الإنسان فيجمع جميع آيات السجدات فيتلوها بقصد أن يسجد فيها؟ الجواب: هذا ليس من السنة، إنما السنة أن تسجد للتلاوة إذا مررت على آية السجدة في ثنايا قراءتك، من غير قصد لقراءة آية السجدة بخصوصها حتى تسجد، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والمتقرر عند العلماء أن كل إحداث في الدين فهو رد، وكل بدعة في الدين فهي ضلالة. ومن المسائل كذلك: إن قلت: وهل سجود التلاوة يعتبر صلاة أم لا؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن الجميع اتفقوا على أن فعل سجود التلاوة بشروط الصلاة لا جرم أنه هو الأفضل والأكمل. ثم اختلفوا بعد ذلك هل هذا من جملة الواجب أم لا، على قولين لهم رحمهم الله تعالى: والقول الصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، بمعنى أنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة من اشتراط الطهارة والستارة واستقبال القبلة وغيرها. وبرهان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، وسجد من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم سجود الجميع. ومن المعلوم أن المشركين لا تصح لهم طهارة وليسوا بمسلمين أصلا، وكذلك المسلمون لا يتصور أن هذا الجمع الكبير قد كانوا مستعدين بالطهارة الكاملة. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع على سجودهم ولم يأمرهم بشيء من الطهارة، دل ذلك على أنه ليس بصلاة. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط، وسجود التلاوة من جملة العبادات، فمن قيد مشروعيته بشيء من الشروط من الطهارة أو الستارة أو استقبال القبلة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد، ولا نعلم دليلا يدل عليه. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن سجود التلاوة لا يعتبر من جملة الصلاة، ولا يسمى صلاة أصلا، ولكن المستحب عند الجميع، أقصد المشروع عند الجميع، أن يفعله الإنسان بشروط الصلاة، لأن هذا أدخل في تعظيم شعائر الله، والسجود لا يخلو من كونه ذكرا لله تبارك وتعالى. والحالة المعهودة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الطهارة عند ذكر الله عز وجل. ومن المسائل كذلك، اعلم رحمك الله تعالى أن سجود التلاوة يشرع عند مرور آية السجدة مطلقة، سواء أكان الإنسان في صلاة أو خارج الصلاة، فإذا تلا القرآن ومر على آية السجدة فالمندوب له بتأكد أن يسجد، سواء أكانت تلاوته هي تلاوة الصلاة أو كان خارج الصلاة. فإن قلت ولماذا، فنقول لثبوت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تليت عليه السجدة خارج الصلاة، فقد تلا السجدة خارج الصلاة فسجد، وتلاها داخل الصلاة فسجد. ولأن سجود التلاوة له علة، وهو المرور على آية السجدة، والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما تحققت العلة وهي قراءة سورة وهي قراءة آية السجدة فالمشروع لك بتأكد أن تسجد، وهذا مطلق، فيدخل فيه المرور على آية السجدة في الصلاة أو خارج الصلاة. ومن المسائل كذلك، لقد استحب طائفة من الفقهاء رحمهم الله تعالى للإنسان إذا مر على آية السجدة خارج الصلاة وهو جالس أن يقوم فيخر للسجود عن قيام، فهل هذا القيام مستحب أم لا؟ الجواب، المتقرر عند العلماء أن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يقرأ خارج الصلاة فيمر على آية السجدة وهو جالس أن يقصد أن يقوم ليخر عن قيام، فهذا القيام ليس عليه دليل بخصوصه. والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لنا أن نشرع شيئا إلا وعليه دليل صحيح. ومن المسائل كذلك، اعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان إذا كان في الصلاة ومرت عليه آية السجدة فإن المشروع له أن يكبر في خفضه ورفعه، إماما كان أو مأموما أو منفردا، فيكبر إذا خر للسجود ويكبر إذا رفع من السجود. فإن قلت وما دليل ذلك، فأقول دليله الحالة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، فجميع انتقالات الصلاة يشرع فيها التكبير إلا فيما استثني بالنص وهو الرفع من الركوع، وأما ما عداه من الانتقالات في الصلاة فالمشروع فيها أن يقول الله أكبر عند خفضه ويقول الله أكبر عند رفعه. ومن المسائل كذلك، اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام لآية السجدة وسجوده في الصلاة السرية، فإذا قرأ الإمام شيئا من آيات هذه السجدات في صلاة سرية فهل المشروع له أن يسجد أم لا؟ الجواب، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الأقرب إن شاء الله أنه لا يسجد. فإن قلت ولما، أقول لأنه بهذا السجود سوف يشوش على المأمومين ويوجب اضطرابهم واختلال خشوعهم، بل وقد يوجب اختلال نظم صلاتهم، وقد يوجب له كثرة التسبيح، وقد يوجب أن بعض المأمومين يتابعه لا على أنه سجود تلاوة، وبعضهم لن يتابعه. وانضباط صلاتهم واجب، والسجود للتلاوة سنة، فإذا تعارض الواجب والسنة فلا جرم أننا نراعي مصلحة تحقيق الواجب وحتى ولو فات بذلك مصلحة السنة. ولأن المتقرر عند العلماء أنه إن تعارض مصلحتان روعيا أعلاهما بتفويت أدناهما، وهذا القول هو الأقرب. وبناء على ذلك فلا ينبغي للإمام أن يقرأ آية السجدة في الصلاة السرية إن استطاع ذلك، وإن قرأ فلا ينبغي له أن يسجد لمراعاة مصلحة إقامة الواجب. ومن المسائل كذلك، ما الحكم لو سجد الإمام لسجود التلاوة؟ فهل يجب على المأموم السجود أم أنه يبقى سنة في حقه إن شاء سجد وإن شاء ترك؟ السؤال واضح، الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود التلاوة في هذه الحالة، يجب عليه أن يتابعه فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ولأننا مأمورون كمأمومين بالاقتداء بالإمام، أمر وجوب، فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن سجود التلاوة إذا سجده إمامه، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن المسائل في هذا الباب أيضا، إذا قرأ الإنسان آية السجدة خارج الصلاة، خارج الصلاة، فهل يكبر في الخفض والرفع؟ وقال بهذا بعض أهل العلم: أم لا يكبر لا في خفض ولا رفع؟ وقال بهذا بعض أهل العلم: أم أنه يكبر في الخفض فقط دون الرفع؟ وقال بهذا بعض أهل العلم، وهذا القول الثالث هو الأقرب عندي إن شاء الله تعالى، إن الإنسان إذا قرأ آية السجدة خارج الصلاة فإن المشروع له أن يكبر في خفضه فقط، وأما رفعه فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكبير. وبرهان هذا ما رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه شيء من المقال لا ينزله عن رتبة الحسن إن شاء الله، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، قال: كبر وسجد وسجدنا معه. وهذا يقصد به سجود التلاوة خارج الصلاة. وأما بعد الرفع منه فإننا لا نعلم دليلا يدل على مشروعية ذكر معين. ومن المعلوم أن المتقرر أن أذكار العبادات مبنية على التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل الصحيح الصريح. ومن المسائل أيضا، كم المسألة؟ شلون 12 و14 كيف؟ ها؟ 13 صار قول ثالث بعد. الآن سأذكر أربعة. نعم، المسألة التي بعدها: هل يشرع سجود التلاوة في حق السامع الجواب: يشرع سجود التلاوة في حق المستمع الذي يقصد الاستماع، ولا يشرع في حق السامع الذي يمر عرضا فيسمع آية السجدة من غير قصد استماع لتاليها. فإذن يشرع في حق المستمع للسامع. فإن قلت وما الفرق بينهما، فأقول الفرق بينهما ظاهر، فإن المستمع يقصد الاستماع، وأما السامع فإن السماع عرض له عروضا من غير قصد، من غير قصد. وبرهان هذا أن الصحابة كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن، لأنهم كانوا يقصدون استماع القرآن منه. وقد مر علي وقد مر عثمان رضي الله تعالى عنه على قاص، يعني على واعظ، وإذا أطلق السلف اسم القصاص فيقصدون بهم الوعاظ. فلما رأى عثمان قرأ آية سجدة يريد أن يسجد معه عثمان، فسجد هذا القاص ولم يسجد عثمان رضي الله عنه، فأدبر عنه وهو يقول: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع، ولا يعرف له في هذا مخالف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنما السجود على من استمع. وبناء على ذلك، فلو مررت على أحد يقرأ شيئا من آية السجدة وأنت تقصد وأنت لا تقصد الاستماع، وإنما عرض لك السماع عروضا وسجد هو، فلا يشرع في حقك أن تسجد. ومن المسائل أيضا: ما الحكم إذا لم يسجد التالي؟ ما الحكم في حق السامع إذا لم يسجد التالي مع الدليل؟ الجواب: لا يشرع في حق المستمع السجود إلا أن يسجد التالي، لأنه إمام له في هذه السجدة، فهو تبع لإمامه، والمتقرر عند العلماء أن التابع له حكم المتبوع. وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. خرج العلماء رحمهم الله تعالى عدم سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأنه بأن زيدا لم يسجد، فلم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن دل على ذلك الأثر وهو حديث زيد، والنظر وهو أن التابع له حكم متبوعه، فإذا سجد المتبوع سجد تابعه، وإذا لم يسجد المتبوع لم يسجد تابعه. ومن المسائل كذلك: ما الحكم لو كنت في صلاة ثم سمعت أحدا يقرأ آية سجدة، فهل يشرع لك وأنت في الصلاة أن تسجد؟ الجواب: لا يشرع للمصلي أن يسجد إلا لقراءة إمامه فقط، أما قراءة إنسان آخر فإنه لا يشرع له أن يسجد. فإن قلت ولماذا، فأقول: لأن المصلي مأمور بالإنصات، عفوا، مأمور بالتدبر والتعقل والتفهم لما يقرأ، فسمع أذنه منصت لكلامه ولقوله ولذكره ولقراءته، فهو وإن سمع آية سجدة فإنما يسمعها سماع عروض لا سماع قصد. هذا أولا. ولأن المصلي مشغول بشأن صلاته قراءة وذكرا وركوعا وسجودا، والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، فلا نطلب منه أن يترك الشغل الذي هو فيه ثم يشتغل بشيء آخر أجنبي عن صلاته، فالمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل. ومن المسائل كذلك: ما حكم من يستمع للتلاوة في المذياع؟ وبما أننا رجحنا سابقا أنه ليس بصلاة، فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أنه لا يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة، فلو سجد إلى أي جهة لصح سجوده، ولكن سجوده مستقبلا للقبلة أولى وأكمل. ومن مسائله أيضا، وأسألكم عن رقمها، لحظة شوي، ها أنا رقمت 21، وأنت ما ترقم علامات فقط، العلامات سجدتي السهو عليه، لأنه سجد وزاد في الصلاة، لأن سجود التلاوة يعتبر زيادة في الصلاة، والمتقرر في قواعد سجود السهو أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فيكون بعد الصلاة. فإن قلت وهل يجب على المأموم أن يسجد للسهو مع إمامه في هذه الحالة، فأقول نعم يجب عليه، لأن صلاة الإمام حصل فيها خلل فينجر على صلاة المأموم حتى وإن لم يخطئ المأموم، فيجب عليه في هذه الحالة أن يسجد مع إمامه سجدتي السهو. مسألة: إن قلت إننا نجد أن بعض آيات السجود تشتمل آيتين، فما الحكم لو قرأ الإمام الآية الأولى التي فيها السجدة ولم يكمل الآية الأخرى فسجد قبل قراءة الآية الأخرى؟ فإن قلت وما مثاله، فأقول مثاله السجدة في فصلت، في قول الله تبارك وتعالى ومن آياته، لا ولا لا، نعم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، نعم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ثم سجد قبل قراءة الآية الثانية. وفي رسم المصاحف أن السجدة إنما تكون بعد الآية الثانية، فما الحكم في هذه الحالة؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ الجواب: سئل عنها شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والمثوبة وعامله بعظيم عفوه وجوده وإحسانه وكرمه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى عالما نحريرا عن أمته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وعامة علماء أهل السنة والجماعة، فقال إن سجد فلا بأس، ولكن الأفضل أن يؤخر سجوده إلى ما بعد قراءة الآية الثانية. وأنا نفسي تميل إلى أن السجود موضعه توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يتقدمه قبل موضعه، وإنما حكيت قول الشيخ عبد الله حفظه رحمه الله لأبين أن المسألة فيها خلاف، فالأمر فيها واسع ولله الحمد. فإذا سجدت بعد قراءة الآية الأولى وقبل قراءة الآية الثانية المتعلقة بها فلا حرج عليك إن شاء الله، وإن أخرت وهو الأفضل إلى ما بعد قراءة الآية الثانية فلا جرم أن هذا هو الأولى والأكمل، والخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة مستحب. ومن المسائل كذلك، نشوف أرقامها عندكم، أنت فهد خلاص قولك ساقط. إن قلت ما الحكم لو قرأ الإنسان آية سجدة في أوقات النهي، في أوقات النهي، هل يسجد أم أو لا؟ الجواب فيها خلاف بين أهل العلم، ينبني على أن سجود التلاوة هل يعتبر صلاة أم لا يعتبر. وبما أننا رجحنا سابقا أنه لا يعتبر صلاة، فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه يسجد لها، أنه يسجد لما يسجد. أعيد مرة أخرى، وبما أننا رجحنا سابقا أنه لا يعتبر صلاة، فالقول الصحيح أنه يسجد، بل حتى ولو اعتبرناه صلاة فإن هذه السجدة لها سبب، فتعتبر من التطوعات التي لها أسباب. وقد تقرر عند العلماء أنه لا تطوع مطلقا، أنه لا تطوع في وقت النهي إلا ما له سبب. فإذا يسجد على القولين جميعا، ومن المسائل كذلك، إن قلت وماذا يقول في سجود التلاوة، الجواب يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة. فإن قال سبحان ربي الأعلى فقد أحسن، وإن قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فقد أحسن، وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد أحسن، وإن قال اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين فقد أحسن، وكلها ثابتة بالأحاديث الصحيحة. وإن قال أيضا اللهم اجعل لي بها، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعل لي بها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، أيضا لا بأس. وقد ورد هذا الكلام في وقد ورد هذا الذكر في حديث قد ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، فيكون من جملة ما يدخل تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. ومن المسائل كذلك، ما الحكم لو كانت آية السجدة هي آخر ما يريد الإمام قراءته من قراءة الصلاة؟ فهمتم السؤال؟ فهمت؟ أعد. في آخر القراءة، طيب يركع، ما عاد بعدها للركوع يعني، صح؟ ماشي. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الجواب هو مخير في هذه الحالة بين أن يسجد للتلاوة لوجود سببه، ثم يرفع رفعا تاما، ثم يكبر مرة أخرى ليش؟ للركوع، لا بأس بذلك. وإن شاء أن يقرأ شيئا من القرآن سواء من هذه السورة أو من غيرها فلا حرج عليه، فالأمر في ذلك واسع، ولا يلزم لا بسكوت ولا يلزم بقراءة. فإن شاء أن يكبر للركوع بعد رفعه من سجود التلاوة مباشرة فله ذلك، وإن شاء أن يقرأ شيئا من القرآن سواء من نفس السورة أو فيما بعدها أو من سورة أخرى فإنه لا حرج عليه في ذلك، فالأمر في ذلك واسع سائغ، ولله الحمد والمنة. مسألة، ما الحكم لو مر على آية سجدة ثم تركها، فهل يتداركها بالسجود بعد ذلك أم لا؟ الجواب هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب عندي أنه إن لم يطل الفصل عرفا فالمشروع له أن يسجد، وأما إن طال الفصل عرفا فلا يشرع له أن يسجد، لأننا نقول إن السجود سنة قد فات محلها، سنة قد فات محلها. ومن المسائل كذلك، ما الحكم لو كان القارئ للسجدة صبي فسجد، أفتقتدي بصبي فتسجد معه؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، يتفرع على ماذا؟ أي نعم، على كونها صلاة أم لا. إذا جعلناها صلاة فإن من أهل العلم من لا يصحح إمامة الصبي المميز للرجال البالغين، كما هو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، ولكننا نقول إنه يسجد فيها سواء جعلناها صلاة أو لم نجعلها صلاة. فإن جعلناها صلاة فالقول الصحيح أن إمامة الصبي المميز الذي بلغ ستا أو سبعا للرجال البالغين إمامة صحيحة مليحة لا غبار عليها مطلقا، لما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين، يعني صبي مميز. ومثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن خفي على النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المسافة فإننا لا نسلم خفاءه على من؟ على الله عز وجل. فلو كان ما فعله عمرو بن سلمة وقومه خطأ لبين الله عز وجل لنبيه هذا الخطأ لتصحيحه لهم، فلما لم يبين وترك الأمر على ما هو عليه دل على الجواز، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. هذا فيما لو جعلنا سجود التلاوة صلاة، ولكن القول الصحيح أصلا أنه ليس بصلاة، فبناء على ذلك لا يشترط له شروط الصلاة. فلو قرأ الصبي السجدة فاسجد معه ولا حرج عليه. مسألة قريبة من هذا، ما الحكم لو كان القارئ للسجود امرأة؟ ما الحكم لو كان القارئ للسجود امرأة والمستمع رجل، أفيسجد إذا سجدت أم لا؟ أجيبوا يا إخوان، الجواب نعم، يشرع له السجود في هذه الحالة، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون القارئ ذكرا ليسجد الذكر، بل إذا كان القارئ بل متى ما استمعت وقصدت الاستماع لتلاوة ومر آية سجدة وسجد القارئ ذكرا كان أو أنثى، فإن المشروع لك أن تسجد. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يقصد استماع قراءة امرأة، لسيما إذا لم تكن من محارمه، لسيما إذا كان في قراءتها ترتيل وتغنج لما قد يقع في قلبه من الفتنة. لكن لو استمع الإنسان لقراءة أمه أو قراءة أخته أو قراءة زوجته كذلك فسجدت فإن المشروع أن يسجد معه. فإن قلت وهل تصح إمامتها له في الصلاة، فنقول لا نشترط ذلك، لأن سجود التلاوة أصلا لا في حقها ولا في حقه يعتبر صلاة. تفضل. ومن المسائل أيضا، إذا قرأ معلم المدرسة آية سجدة فهل ترون أن يسجد؟ وإذا سجد فهل ترون للطلاب أن يسجدوا؟ الجواب هي سنة إن فعلها من باب تدريب طلابه وتعليمهم بسنة السجود للتلاوة فقد أحسن، أيما إحسان، لا سيما إذا كانت في الفصول متسعا، ف فسجد فيشرع لهم أن يسجدوا معه لعموم الأدلة، فلم تفرق لا بين فصل تدريس ولا بين مسجد ولا بين بيت، فجميع المواضع والأمكنة التي تقرأ فيها السجدة يشرع للقارئ وللمستمع أن يسجدوا فيها. على الطاولة وشو له؟ على الأرض يا أخي، إيش هذا الكبر؟ من لم يعفر جبهته بالتراب لله عز وجل فهذا فيه نقص. مسألة: وما الحكم لو قرأ الخطيب على المنبر آية سجدة، فهل يشرع له السجود أم لا؟ وإذا سجد فهل يشرع للمأمومين في المسجد السجود أم لا؟ الجواب: إن قرأ وسجد على المنبر فيشرع للجميع أن يسجدوا معه، فيشرع للجميع أن يسجدوا معه، لأنهم يقصدون بحضورهم الاستماع لخطبته وقراءته. مسألة: هل يشترط في القارئ أن يكون، فهل يشترط في المستمع إذا سجد أن يكون عن يمين القارئ لأنه إمام له، أم يسجد مطلقا سواء كان عن يمينه أو عن خلفه أو قدامه أو في غرفة أخرى؟ الجواب هو القول الثاني، فلا يشترط أن تأتي إلى حتى تكون عن يمين القارئ لتسن بها سنة الصلاة، هذا ليس بشرط، لكن إن فعلت ذلك فهو حسن مليح ولا حرج عليك في ذلك، لكن إن لم تفعله فإن سجوده صحيح وسجودك صحيح. مسألة: هل يشترط في المستمع أن يتأخر في الرفع من السجود حتى يرفع إمامه، أم له أن يرفع قبله؟ عندنا فرعان: هل يجوز له أن يسبقه في السجود؟ هل يجوز للمستمع أن يسبق التالي بالسجود؟ الجواب: لا، لأن سجوده تابع لإمامه، فلا يشرع للمستمع السجود إلا إذا سجد القارئ. المسألة ليست في الابتداء، المسألة في الانتهاء، هل يشترط أن يتأخر في رفعه حتى يرفع القارئ؟ الجواب: لا يشترط المتابعة في ذلك، لا يشترط. فلو أن المستمع رفع من السجود قبل أن يرفع القارئ فلا حرج عليه، إلا في سجود واحد وهو سجود الصلاة، فيما لو استمعنا لقراءة إمامنا وسجد فلا حق للمأموم ولا يجوز له أن يرفع قبل إمامه. لماذا؟ لوجوب الاقتداء به والمتابعة، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يرفع، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تسجدوا حتى يسجد، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو قال: يجعل الله رأسه رأس حمار. هذا في سجود الصلاة خاصة، وأما في سجود التلاوة خارج الصلاة فلك أن ترفع قبل أن يرفع إمامك ولا حرج عليك في ذلك. مسألة: إذا مر الإمام على سجدة تلاوة في قراءة جهرية في الصلاة وتركها، أفيشرع للمأموم أن يسبح به؟ أفيشرع للمأموم أن يسبح به؟ فهمتم؟ الجواب: لا يشرع له أن يسبح به. لما؟ لأن الإمام قد يكون قد تركها عمدا، لأن السجود في ذلك سنة، فلو أن الإمام لم يجلس للاستراحة أفيسبح به المأموم؟ لو أن الإمام لم يتورك أفيسبح به المأموم؟ الجواب: لا، هذه سنن إذا تركها الإنسان فإنها لا تدخل تحت دائرة الإخلال بنظم الصلاة، ولا تدخل فيما يشرع له تسبيح المأموم بإمامه فيه. مسألة أخيرة، أظن أن أطلنا، مسألة أخيرة ولا أدري عن رقمها عندكم، ها؟ 37. مسألة: لو أن إمام الصلاة قرأ آية سجدة ثم كبر للسجود، وظن بعض المأمومين لا سيما بعض النساء المنفصلات في موضع صلاتهن عن الإمام، أو من في أطراف المسجد بالصف الطويل، أن الإمام ركع، وحقيقة الأمر أن الإمام سجد، فركعوا ثم فوجئوا بأن الإمام يقول مو بسمع الله لمن حمده يا ناس الله أكبر، فتبين لهم أنهم أخطأوا. فهل يتداركوا سجود السهو في هذه الحالة؟ الجواب: لا يمكنهم تداركه، لأنه سنة قد فات محلها، وليس هو من نظم الصلاة الذي يلزمهم فيه متابعته. فعليهم في هذه الحالة أن يرفعوا لإكمال القراءة، وإذا ركع إمامهم أن يركعوا. فإن قلت أو يركع ثانية، الجواب نعم، لأن ركوعهم الأول حصل قبل الإمام سهوا، تغير معتبر فلا يعتبر. لكن إن قلت لي وهل يسجد المأموم في هذه الحالة للسهو، الجواب: لا يشرع في حق المأموم سجود في هذه الحالة، لأنه من جملة ما يتحمله الإمام عنه. هذه جمل من ما يتعلق بسجود التلاوة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.